إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا، يصلح لكم أعمالكم، ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكسر اللسان، يعني تذل له وتخضع. تقول: اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. مضى الحديث عن خطورة اللسان، وإن اللسان قد اكتسب هذه الخطورة وهذه الأهمية وهذه المكانة، لأنه إما أن ينطق بخير، وإما أن ينطق بشر. ومن الشر الذي لا يجوز أن ينطق به اللسان الغيبة، أن يستغيب المسلم أخاه المسلم. ما هي الغيبة؟ سأل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فقال: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره، ذكرك أخاك بما يكره. قيل: يا رسول الله، أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ يعني ما افتريت عليه، ذكرت فيه شيئا هو فيه. قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. يعني أنك إن ذكرت أخاك بما يكره، مجرد ذلك هو الغيبة. حتى وإن كان فيه ما تقول، لأنك إن ذكرته بشيء ليس فيه وهو يكره، فإن هذا أعظم من الغيبة، إنه البهتان. البهتان اسمه عظيم، ورد فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال في أخيه ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال وليس لخارج. أتدرون ما ردغة الخبال؟ فسرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر فقال: هي عصارة أهل النار، يعني ما يخرج من أجسادهم من قيح وصديد ودماء ونفل، أعاذنا الله وإياكم. هذا هو البهتان. حديثنا ليس عن البهتان، إنما هو عن الغيبة. ورد في شأنها التحذير الشديد والإثم الأكيد في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن ذلك قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. الغيبة إذا اغتبت أخاك المسلم كأنك قد أكلت لحمه، بل كأنك قد أكلت لحمه وهو ميت. هذه هي شناعتها. يقول جل وعلا متوعدا: ويل لكل غمزة لمزة. الهمز واللمز هو الطعن والعيب، سواء كان ذلك بالجوارح بالعين أو باليد أو كان ذلك باللسان. ويل لكل همزة لمزة. قال عليه الصلاة والسلام: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة مسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضح ولو في جوف بيته. قالت عائشة رضي الله عنها: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: حسبك من صفية كذا وكذا، تريد أنها قصيرة. قال عليه الصلاة والسلام: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت. يعني لو كانت هذه الكلمة شيئا محسوسا ثم وضع في بحر لاختلط هذا الشيء بكل البحر ولغير طعمه أو لغير ريحه من شدة قبح الغيبة ونفلها عياذا بالله. وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. يقول عليه الصلاة والسلام: مررت ليلة أسري بي بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، قلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. بل يقول عليه الصلاة والسلام: الربا 72 بابا، أدناها مثل أن يأتي الرجل أمه. اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. الربا 72 بابا، أقل باب منها مثل أن يأتي الرجل أمه، يعني أن يثني الرجل بأمه، هذا أقل باب من أبواب الربا. وإن أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه. يعني أن يتطاول عليه أو أن يحتقره. وقيل بل المعنى أنه إذا آذاه أخوه المسلم فإنه يؤذيه بأكثر مما آذاه، وإذا قال فيه شيئا رد عليه بأكثر مما قال، فيكون كحال المرابي الذي يعطي الناس ثم يأخذ منهم أكثر مما أعطى. يقول أنس رضي الله عنه: كان من عادة العرب أنهم إذا سافروا فإنه يخدمهم أحدهم، وكان مع أبي بكر وعمر رجل يخدمهما في سفر، فناما ثم استيقظا فإذا بالخادم لم يجهز لهما طعاما حتى لم يستيقظ من نومه، وهما إنما أتيا به للخدمة. فقال أحدهما لصاحبه: إن هذا ليواهم نوم بيتكم، يعني ينام كأنه في بيته، جيء به للخدمة ثم يستيقظ الذي يستيقظ من يجب عليه أن يخدمهما فإذا هو نائم، يقولان نائم كأنه في بيته. ثم أيقظاه فقال له: اذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقرئه السلام منا، وقل له إن أبا بكر وعمر يستأذنانك، يعني يطلبان منك الإذان، يعني الطعام. فذهب الرجل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنهما قد ائتدما فارجع إليهما. فرجع إليهما الرجل فقال لهما: قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكما قد ائتدمتما، يعني أكلتما. ففزعا من ذلك، فذهبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالا: يا رسول الله، قد قلت إنا قد ائتدمنا، بأي شيء ائتدمنا؟ قال: بلحم أخيكما، فوالذي نفسي بيده، إني لأرى لحمه بين أنيابكما. قال: استغفر لنا يا رسول الله. قال: هو فليستغفر لكما. كلمة لا يلقي لها الإنسان بالا، ما هو الجرم الذي ارتكباه، ومع ذلك رد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بما سمعتم. إن بعض الناس يستهين بأمر كلامه في إخوانه، وأحيانا يلبس الكلام ألبسة متعددة وصورا شتى، إما أنه يوهم نفسه أنه بذلك لم يغتب إخوانه، أو أنه ربما يظن أنه يخدع ربه. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. بعض الناس يلبس الغيبة لبوس الصلاح والديانة، فبعضهم يقول: أنا لا أريد الغيبة، وأنا ليس من شأني أن أتكلم في الناس، ولكن فلان فعل كذا وكذا. أو يلبس كلامه لباس التعجب، يقول: عجبت والله لفلان، كيف صنع كذا؟ يوهم الناس أو يوهم نفسه، لأن بعض الناس يظن أنه إذا لم ينوي في قلبه الوقيعة في أخيه يظن أن ذلك يحميه من كونه مغتابا. وبعض الناس يريد بذلك أن يلبس على غيره، يقول: عجبت لفلان، والله إن أمره لعجيب، كيف يفعل كذا وكذا. وبعضهم يلبسه لبوس الحزن، يقول: مسكين فلان حصل معه كذا، يوهم الناس أنه يتأسف عليه ويحزن عليه، فيذكر أمرا لا يعرفونه عن ذاك الرجل، فيكون بذلك قد اغتابه. لذا فالتوبة التوبة، والأوبة الأوبة، عن هذا الجرم الخطير والإثم الكبير ألا وهو الغيبة. فما عليك أخي المسلم إلا أن تعزم على ألا تعود إلى هذا الذنب بعد أن تكون قد أقلعت عنه إقلاعا تاما، ثم أن تندم على فعلك. ثم اختلف أهل العلم هل يجب عليك أن تستحله من أخيك بأن تأتي له فتقول له قد اغتبتك وفعلت وقلت فيك كذا وكذا، أو لا يجب؟ قولان لأهل العلم وأكثر أهل العلم على أنه لا يجب الاستحلال. فماذا يصنع بعد أن يتوب ويستغفر ويعزم على ألا يعود؟ ماذا يفعل؟ قالوا يذكره بالخير في المجالس التي ذكرها فيها ذكره فيها بسوء، وأن يستغفر له وأن يدعو له عسى أن تكون هذه بتلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، كما أنه لا يجوز لك أن تغتاب إخوانك فلا يجوز لك كذلك أن تستمع إلى الغيبة. لذلك بوب الإمام النووي رحمه الله في كتابه المشهور رياض الصالحين يقول باب تحريم الغيبة والأمر بردها والإنكار على قائلها، وإن عجز أو لم يقبل منه فارق ذلك المجلس إن أمكن. كما أن الغيبة محرمة فيحرم عليك أن تجلس في مجلس يكون فيه غيبة. ما تصنع؟ تنهى الذي يغتاب عن ذلك، فإن لم يرتدع فإنك تقوم من هذا المجلس مجلس السوء. وإلا كنت مشاركا للمغتاب في الإثم. أتي بنفر إلى عمر بن عبد العزيز قد شربوا الخمر فأمر بجلدهم، فقيل له إن فلانا كان معه ولكنه لم يشرب لقد كان صائما. قال ابدأوا به، أما سمعتم الله يقول وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. فجعل الله سبحانه من يتكلم بالكفر ومن يرضى به جالسا في مجلسه جعلهما سواء. ثم أخي المسلم لا تحرم نفسك من أجر عظيم حين ترد الغيبة عن أخيك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ذب عن عرض أخيه بالغيبة، يعني كان الأخ غائبا وأنت تذب عنه وترد عنه، من ذب عن عرض أخيه بالغيبة كان حقا على الله أن يعتقه من النار. هذا. وقد ذكر بعض أهل العلم 6 صور تباح فيها الغيبة ولكن مع ضوابط وشروط. لذلك قال قائلهم: القدح ليس بغيبة في ستة، متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. متظلم، إنسان ظلمه أخوه، يجوز له في تلك الحال أن يذهب إلى من يستطيع أن يرد إليه مظلمته فيقول له فعل كذا وفعل كذا، هذا يباح وليس من الغيبة. التعريف: كأن يكون إنسان معروفا بلقب أو بصفة لا يستطاع التعريف به إلا بها، كأن يقال فلان، يقال من فلان؟ يقول الطويل مثلا أو القصير أو الأعمى أو الأعرج، وهكذا. يريد بذلك في نيته أن يعرف به ولا يريد أن ينتقصه أبدا. التحذير: كأن تحذر الناس من رجل مبتدع في دينه، أو أن يأتي لك رجل يقول فلان تقدم لخطبة ابنتي، ما شأنه؟ ما حاله؟ في هذه الحال يجب عليك أن تعرف به ولو ذكرت مساوئه. أو يقول لك أريد أن أشارك فلانا في تجارة، أو يقول أريد أن أجاوره في منزله، وهكذا. فيجب عليك حينئذ أن تذكر مساوئه مستحضرا النية الصالحة أن تحذر أخاك. الذي يجاهر بالفسق يجوز لك أن تغتابه فيما يجاهر به، كأن يكون إنسان يشرب الخمر أمام الناس، أو يقطع الطريق، فهذا يظهر ذلك ولا يستره، فيجوز لك أن تذكره بهذا الشيء الذي يجاهر فيه. وفي حال الاستفتاء كذلك، كأن تأتي امرأة فتقول زوجي يفعل كذا وكذا، ما حكمه؟ أو يأتي رجل يقول أبي يفعل كذا وكذا، إن استطاع أن يستفتي من غير ذكر الأسماء والأشخاص فهو أولى، كأن يقول رجل عنده أولاد ففعل كذا وكذا من غير أن يذكر أنه أبوه، فهذا جائز لا إثم فيه. كذلك من يطلب الإعانة في إزالة المنكر، يريد أن يغير المنكر فلا يستطيع، فيذهب إلى إنسان يستطيع أن يغير ذلك المنكر الذي يصدر من فلان أو فلان، فيقول له فلان يفعل كذا وكذا، انهه ورده عن ذلك. كأن يأتي إلى والد مثلا يقول له ابنك يفعل كذا وكذا فاحجزه عن ذلك، أو يأتي إلى الوالي أو إلى السلطان فبعد أن لا يستطيع أن يغير هو المنكر فيذكر له أن فلانا يفعل كذا وكذا، وهذا لا يعد كذلك من الغيبة، وما سواها فإنها غيبة محرمة منكرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا هذه الغيبة. اللهم يا رب العالمين جنبنا مقالة السوء، اللهم احفظ ألسنتنا عن كل سوء، اللهم ارزقنا عملا صالحا وتقوى وإيمانا وورعا يا رب العالمين. اللهم وفق ملك البلاد للعمل بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.